المهم أنك إذا أردت أن تحدث فاحدث بك بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله وبغير ذلك. قد يقول قائل: أليس الله تعالى أقسم بكل المخلوقات؟ قال: والشمس وضحاها، وقال: والليل إذا يغشى، وقال: والسماء وما بناها. نقول: إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم من الخالق. الله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم، وعظم المخلوق من عظم الخالق، ولله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولا أحد يحلف على الله، يفعل ما يريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.